كفى. هل هذه كفاية؟ هل هذه تدل على الكفاية، تدل على كمال الإسلام؟ لا، قد يكون مسلما ولكن إيمانه ضعيف لتركه بعض الواجبات أو فعله المحرمات. قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقول حديث جابر: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. حمل الجمهور الكفر هنا على غير الكفر المخرج من الملة، نعم، على الكفر العملي الذي لا يخرج صاحبه من الملة. وهذا مذهب الإمام مالك الشافعي وأبي حنيفة وجمهور أهل العلم، والذي حمله على الكفر الحنابلة كما هو مشهور، حتى أن الحنابلة منهم من خالف، كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني. هل الخوارج يقرؤون القرآن؟ فإذا كان كذلك فلماذا ينكرون الميزان والصراط؟ لأنهم يفهمون على غير مراد الله ورسوله، فهم ممن يحرفون الكلمة عن مواضعه. عالم مسلم في اختصاص من اختصاصات، يعمل عند يهود أو غير المسلمين، ينفعهم بعلمه وفي ذلك إعانة لهم على المسلمين، فهل هذا ضرب من ضروب التولي؟ نعم، إذا أعانهم على أهل الإسلام، أعانهم على الكفر وعلى أهل الإسلام، فإن هذا من التولي، هذا من التولي. أما إذا كان يعمل عندهم ولا يعينهم على المسلمين، يعمل عندهم فقط، فهذا ليس من التولي وليس من الركون إليهم أيضا، بدليل أن خباب بن الأرت كما في صحيح البخاري ومسلم عمل حدادا قينا عند عقبة بن أبي معيط في مكة، فجاءه خباب يتقاضاه يطلب أجرته، فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. قال: لا أكفر به. قال: لا أكفر به. قال: أعطني أجرتي. قال: محمد يقول إنه يؤمن بالبعث، أو إن البعث كائن وأننا مبعوثون بعد الموت، إذن إذا أنا بعثت قضيت، سأعطيك أجرتك هناك. فنزل قوله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا. ماذا تقول في جماعة الدعوة والتبليغ؟ يا الأسئلة هذه لا طائل وراءها. ماذا تقول في فلان، وماذا تقول في علان، وماذا تقول في جماعة؟ ليش نحكم بعضنا على بعض؟ هل نحن قضاة؟ جماعة الدعوة والتبليغ جماعة من جماعات المسلمين، وهم مسلمون، لهم حق الأخوة الإيمانية والإسلام، لهم نشاط في مجال الدعوة كما هو معلوم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعليكم السلام. مع التحفظ على بعض الأشياء، لكن فيهم خير وفيهم حسنات، مع التحفظ على بعض الأمور. خلاص انتهى الآن وقت الصلاة.